الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السادس من سورة فاطر، وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية الثانية عشر، وهي قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لعلنا في الدرس الماضي تبين أن الله جل وعلا أراد أن يعرفنا بذاته من خلال آياته، والآيات هي العلامات الدالة على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته وعلى قدرته، موجود وقدير وكامل وواحد، أبرز الصفات والأسماء التي يمكن أن تجمع من خلالها كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. من هذه الآيات أولج، بمعنى أدخل، يتبدى اسم اللطيف في هذه الآية. نحن في حياتنا اليومية نضع يدنا على زر فيتألق المصباح فجأة، نضعها ثانية فينطفئ فجأة. أما هذا التدريج اللطيف، تغيب الشمس، لا تزال الدنيا مضيئة، كيف يدخل الظلام شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يأتي وقت العشاء فإذا الظلام قد عم الأرض. الله جل وعلا أولج الليل في النهار بلطف ما بعده لطف. لو أن الله جل وعلا كما نفعل نحن في حياتنا اليومية، غابت الشمس فجأة وغاب معها الضوء، لا شك أن الهواء الذي يغلف الأرض يقوم بعملية اسمها تناثر الضوء، هناك أشعة شمس وهناك ظلام دامس وهناك منطقة فيها ضياء وليس فيها أشعة. الهواء الذي يغلف الأرض يقوم بمهمة تناثر الضوء. إذن الغلاف الهوائي نعمة من نعم الله عز وجل، هو الذي يجعل هذا الضياء يبدو بشكل تدريجي. وفي الصباح يولج النهار في الليل، ظلام دامس، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبعدئذ يزداد الضياء شيئا فشيئا إلى أن تشرق الشمس ويعم الضياء الأرض. هذه الآية الدالة على عظمة الله عز وجل: أولا، لولا أن شكل الأرض كرة لما أمكن تداخل الليل والنهار، ولولا أن سرعة الأرض سرعة بقدر لما تداخل الليل والنهار بهذا البطء وبهذا اللطف، ولولا أن الأرض يغلفها غلاف غازي لما تناثر الضوء. الإنسان إذا دخل إلى الظلمة فجأة لا يرى شيئا، بعد حين تتسع حدقته شيئا فشيئا حتى تتبدى له بعض ملامح الأشياء. لو دخل الإنسان إلى سوق الحميدية أو سوق مدحت باشا الآن فجأة وهو يقود مركبة، بعد أن يدخل هذا السوق لا يرى شيئا إطلاقا، لأنه انتقل من الشمس المتألقة إلى منطقة أقل إضاءة. وإذا انتقل الإنسان من مكان مظلم إلى مكان مضيء، حدقة العين تضيق شيئا فشيئا حتى تأخذ الضوء الكافي، وأنت لا تدري، لكن الله جل في علاه جعل تداخل الليل والنهار تداخلا لطيفا. وتداخلا مريحا وتداخلا يوحي بعظمة الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يعني الله عز وجل الذي أمرك أن تعبده، الله جل في علاه الذي أمرك أن تطيعه، والذي بيده مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يفعل هذا. هل من الناس مهما على شأنهم يستطيع أن يحرك الأرض، أن يزيد حركتها، أن يزيد من سرعة دورانها؟ هذا من فعل الله جل وعلا. يعني أحيانا هناك دليل فطري على أن هذا الكلام كلام الله، دليل فطري يعبر عنه بالمثل التالي: أنت لو سمعت إنسانين يتحادثان من وراء حجاب أو في غرفة أخرى بينهما باب ينتقل الصوت عبره، قال لك: البارحة عيننا مدير عام للبريد. من المتكلم؟ وزير المواصلات. يعني لا تعرف أنت من المتكلم، لكن فحوى الكلام ينبئك بالمتكلم. طيب، حينما تقول: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، من يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا خالق البشر؟ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس. جوف الشمس تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، وإذا دخلتها أرض تبخرت في ثوان معدودة. يعني السطح 6000 درجة، أما في أعماق في نواة الشمس أو في مركزها 20 مليون درجة. 6000 على السطح وعشرين مليون درجة في مركز الشمس، فلو ألقيت فيها الأرض لتبخرت في ثانية واحدة. وسخر الشمس، ويقدر العلماء أن عمر الشمس لا يقل عن 5000 مليون عام. 5000 مليون عام. ويقدر العلماء ثانية أن الشمس لن تنطفئ قبل 5000 مليون عام. ما هذه الطاقة؟ أين الإمداد؟ من يمدها بهذه الحرارة؟ الله جل في علاه. وسخر الشمس، نعم، والقمر، القمر تقويم نعرف من خلاله عدد السنين والحساب، تقويم. كل إنسان ينظر للقمر يقول 14 15 13 10 9، الشهر الأول والثاني والثالث، له مهمة وله دلالة وله حكمة من خلقه. لذلك النبي الكريم حينما نظر إلى القمر قال: هلال خير ورشد، نستفيد منه ويدلنا على الله عز وجل. وفي المناسبة، أي شيء خلقه الله عز وجل من دون استثناء له وظيفتان خطيرتان: الوظيفة الأولى أن يدلك على الله، والوظيفة الثانية أن تنتفع منه. أهل الكفر والإعراض استفادوا من الوظيفة الثانية، سخروا كل ما في الأرض مصالحه، استنبطوا ثرواتها، ركبوا الهواء، غاصوا في البحار، الهدف الثاني تحقق. لكن أهل الإيمان استفادوا من الهدف الأول. يجب أن نعلم أن كل شيء خلقه الله عز وجل خلقه من خلال هدفين: الأول أن يدلك على الله، والثاني أن تنتفع منه. لذلك يمكن أن نقول إن الله جل في علاه سخر للإنسان السماوات والأرض تسخير تعريف وتسخير تكريم، فالتعريف يقتضي الإيمان والتكريم يقتضي الشكر. فإذا عرفت الله، آمنت به وشكرته، فقد حققت المراد من خلقك. عندئذ تتوقف كل أنواع المعالجات والمضايقات. لهذا قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلام دقيق جدا. الكون سخر للإنسان بنص القرآن: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني ليس خلق خصيصا لكم، صمم من أجلكم، خلق موافقا لحاجاتكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالكون مسخر لهدفين يستنبطان من قول النبي الكريم: هلال خير ورشد. لهدف كبير وهو أن تعرف الله من خلال هذا الخلق، ولهدف آخر وهو أن تنتفع به في الدنيا. في هدف علمي وهدف مادي، هدف إيماني وهدف نفعي، هدف أخروي وهدف دنيوي. إذن الكون مسخر للإنسان تسخير تعريف وتسخير تكريم. التعريف يقتضي من الإنسان أن يؤمن، والتكريم يقتضي من الإنسان أن يشكر. فإذا آمن بالله وشكره فقد حقق المراد من خلقه في الدنيا. وإذا حقق المراد، يعني مثلا من باب التقريب، الله عز وجل لله المثل الأعلى، وهو في القرآن ضرب أمثلة كثيرة. يعني أب كل طموحه أن يكون ابنه طبيبا، إذا رأى الأب ابنه عاكفا على دراسته وقد حصل علامات عالية وكانت أخلاقه رضية وسمته حسنا وعلاقاته طيبة، أي أب يمد يده على ابنه؟ ما في مبرر. هذا معنى قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تتوقف كل أنواع المعالجات لأن الهدف تحقق. أيضا الإمام الشافعي رضي الله عنه استنبط من قوله تعالى أن الله لا يعذب أحبابه، يعني أنت عرفت الله وأحببته، أنت في مجال التكريم. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لو أن الله أقرهم على أنهم أحبابه لما عذبهم. إذن إن الله لا يعذب أحبابه، معنى دقيق جدا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن بالمناسبة، ما كل مصيبة تصيب الإنسان هي تعذيب، بعض المصائب تكريم، ابتلاء، امتحان، رفع درجات. إذا قلنا إن المصائب مضايقات وشدائد يسوقها الله للإنسان كي يدفعه إلى باب العبودية، فهذا من قبيل الحديث عن العصاة. أما المؤمنين لهم معاملة خاصة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني يريد الله عز وجل أن يعرف المؤمن بإيمانه، يعني أنت يا عبدي مؤمن، والدليل سقت لك هذه الشدة فما غيرت ولا بدلت ولا تركت الصلاة ولا ظننت بالله ظن السوء، أنت على ما أنت عليه. فحينما يصاب المؤمن بخوف أو بنقص من الأموال والأنفس والثمرات هذه مصائب الترقية ومصائب الكشف ومصائب الدفع، لكن مصائب أهل الدنيا العصاة مصائب القصم والردع. بينت هذا في دروس سابقة، هناك مصيبة قصم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. الإنسان حينما يبتعد بعدا شديدا عن الدين ويستحيل عليه العودة يقصم، وحينما يقع في مخالفة شديدة وفي معصية بليغة تصيبه مصيبة الردع، فلعل الله جل وعلا يردعه بهذه المصيبة. أما أهل الإيمان فمصائبهم مصائب دفع تسريع، ومصائب رفع، ومصائب كشف. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. قالوا مرة ثانية، نقطة إذا تحركت رسمت خطا، الخط إذا تحرك رسم سطحا، السطح إذا تحرك رسم حجما، الحجم إذا تحرك شكل زمنا. في أحدث نظرية النسبية أن الزمن هو البعد الرابع للأشياء، فهذه الشمس تتحرك والقمر يتحرك والأرض تتحرك ونحن نتحرك، هناك نهاية لهذه الحركات. هذا معنى مالك يوم الدين. كل يجري لأجل مسمى، الشمس والقمر والأفلاك ونحن نتحرك لأجل مسمى. واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، نقرأ النعوات ونحضر التعزيات ونلقي الكلمات، لكن لا بد من يوم تقرأ نعوتنا ويحضر الناس تعزيتنا ويلقون كلمة في مناسبة موتنا. أبدا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. هذا الزمن، الزمن يعني حركة محدودة تنتهي بنقطة الصفر. يقول لك عد تنازلي، يعني 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 انتهى. تفضل شرف معنا. هكذا الدنيا، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. سبحان الله، الزمن يمضي سريعا فيما مضى. كل واحد منا له عمر، كيف مضت هذه السنوات 30؟ يقول لك والله كلمح البصر. كيف مضت 40 عام، 50 عام، 20 عام؟ وعلى هذا فقس. والإنسان يسأل نفسه سؤال محرج، هل بقي بقدر ما مضى؟ أغلب الظن لمن تجاوز 40 لا، أغلب الظن، لأن معترك المنايا بين 60 و70. فمن بلغ 40 أغلب الظن أن الذي مضى، أن الذي بقي أقل مما مضى. هذا معنى كل يجري بأجل مسمى. مرة ثانية، ليست مشكلة الإيمان أن تؤمن أو أن لا تؤمن، لا بد من أن تؤمن، ولكن بعد فوات الأوان. فالبطولة أن تؤمن قبل فوات الأوان، البطولة أن تؤمن وأنت شاب، وأنت في ريعان الشباب، طاقة قدرة أن تشكل حياتك وفق قواعد الإيمان، أن تختار عملك الذي يرضي الله عز وجل، أن تتعلم كي تستفيد من علمك في الحياة الدنيا، لا أن تتعلم بعد فوات الأوان، بعد أن مضت السنون، وبعد أن دفعت الثمن بالغا. يا ليتني فعلت كذا، يا ليتني لزمت مجالس العلم، يا ليتني أديت الصلوات كلها، يا ليتني فعلت كذا وكذا. كلمة ليت هذه تجرح الفؤاد، يا ليتني قدمت لحياتي. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني اقرأوا الآيات التي تتحدث عن ندم الإنسان حينما يلقى الله عز وجل. فمرة ثانية، ليست القضية أن تؤمن أو أن لا تؤمن، لا بد من أن تؤمن. فرعون آمن، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت من قبل. البطولة أن تؤمن في وقت ينفعك فيه الإيمان. نعم. الشيء الثاني، ما من واحد على وجه الأرض ينكر حادث الموت، ولكن البطولة أن تستعد له. الموت خارج حساب الناس، يحسب لكل شيء حساب. قال له بعد 20 سنة، سمعت بإذني، كنت في مكان أنتظر. قال له بعد 20 سنة إذا تدفئة المركزية، يعني صافي خلل بالأنابيب، ما بكسر البلاط، بعمل تنبيه خارجي. عال والله. بعد 20 سنة يحسب الإنسان حسابا لكل شيء إلا مغادرة الدنيا، يصعق حينما يأتي ملك الموت. فالمؤمن يستعد لها قبل أن تأتي، يستعد لها بالإيمان، يستعد لها بالاستقامة، يستعد لها بالعمل الصالح، يستعد لها بطلب العلم، يستعد لها بإنفاق الأموال، يستعد لها ببذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، حتى يشعر أنه في رضوان الله. أيها الإخوة الأكارم، كلمة أقولها لكم، والله الذي لا إله إلا هو، ما من شعور يسعد الإنسان في الدنيا أعظم من أن تشعر أن الله راض عنك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليت شرابي من ودادك سائغ، وشربي من ماء الفرات سراب. إذا صح منك الوصف فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. المؤمن رباني، معنى رباني يعني علاقته مع الله حسنة، علاقة ود، علاقة حب، علاقة شوق، علاقة طاعة، علاقة عبودية، علاقة خضوع، علاقة انسياق لأمره، وقاف عند كلام الله. نعم. إذن كل يجري لأجل مسمى. هذا الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، هذا الذي جعل البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، هذا الذي خلق السمك لتأكل منه لحما طريا، هذا الذي خلق اللؤلؤ والمرجان ليكون زينة لزوجتك، هذا الذي أولج الليل في النهار بلطف شديد، وأولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. هل عرفته؟ جاء الجواب، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم. من هو الله؟ الذي فعل كل هذا، الذي خلق الكون، الذي خلق السماوات، خلق المجرات، خلق الكازارات، خلق المذنبات، بين مجرتين 16,000,000,000 سنة ضوئية. كلام ثابت. والله مرة في سهرة من السهرات أجريت حسابات لأعرف ماذا يعني أقرب نجم للأرض ملتهب. أيام الأرقام لا تعني شيئا، يقول لك 10 قوة 20، ما هذه الأرقام لا تعني شيئا. فأردت أن أوضح لإخواني أنه هذا أقرب نجم بعده عنا 4 سنوات ضوئية. شيء جميل. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، 300,000 على الآلة الحاسبة، ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 4 سنوات ضوئية. طيب طلع معي رقم كبير فلكي. سنركب مركبة سرعتها 100 بالساعة، تقسيم 100 قسمناه على 100 طلع كم يقطع في الساعة؟ طيب كم ساعة نحتاج إلى أن نصل؟ تقسيم 24 كم يوم؟ تقسيم 365 كم سنة؟ طلع معنا هذا النجم أقرب نجم للأرض من أجل أن نصل إليه 43 مليون سنة. يجب أن تركب مركبة وأن تقودها، ما بتلحق تصل 43 مليون سنة كي تصل لأقرب نجم إلى الأرض ملتهب 4 سنوات ضوئية. فكم تحتاج كي تصل إلى نجم القطب؟ 4000 سنة. أول أقرب نجم 4 سنوات، القطب 4000، فرد نقطة. المرأة المسلسلة مليون سنة ضوئية، أحدث مجرة 16,000 مليون سنة ضوئية. ذلكم الله رب العالمين، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون تعلم. ذلكم الله ربكم، يعني هذا الذي تعصيه، هذا هذه أفعاله، ألا يستحق هذا الإله العظيم أن تطيعه، أن تعبده، أن تعظم أمره، أن تدعو إليه؟ يعني بصراحة الإنسان يعني حينما يضع كل إمكاناته في خدمة إنسان من جنسه فقد بخس نفسه، حينما يحب الإنسان غير الله فقد احتقر ذاته. سيدنا الصديق، أنا ما بعتقد في بالأرض رجلين أحبا بعضهما بعضا كما أحب النبي، كما أحب الصديق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فداه بروحه، فداك أبي وأمي يا رسول الله، أعطاه كل ماله، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي. معناها الإنسان لا يجوز أن يحب غير الله، ولا أن يعطي شبابه لغير الله، ولا أن يعطي حياته لغير الله، ولا أن يعطي قلبه لغير الله، ولا أن يعطي ولاءه لغير الله. هذا الذي يوالي إنسانا، إنسان فاني في أحسن الدرجات، ماذا يفعل معك لو جاءك شيء لا يقوى على أن يرده عنك؟ إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني الإنسان حينما يتجه لغير الله، وحينما يوالي غير الله، وحينما ينفق شبابه لغير الله، وحينما يفني عمره لغير الله، وحينما يعطي ماله لغير الله، وحينما يوالي غير الله، فقد احتقر نفسه. لذلك من عرف نفسه عرف ربه، ويمكن أن نقول ومن عرف ربه عرف نفسه. ذلكم الله ربكم له الملك، مطلق الملك. ما في اليوم، حكيت على المنبر أنه الأنف 20 مليون خلية عصبية للشم، 20 مليون متمركزة ومتركزة في القرن العلوي من الأنف بمساحة 250 ميلي متر مربع. هذه الخلايا الشمية، كل خلية لها 7 أهداب، على كل هدب مادة دهنية فيها مادة مذيبة، مادة دهنية مع مادة مذيبة، فإذا لامستها رائحة تفاعلت معها تفاعلا كيماويا، هذا التفاعل شكل شكل. فقال العلماء: رائحة الأزهار كشكل المفتاح، رائحة بعض المواد الكيماوية كحوض السباحة. هذا الشكل يرسل إشارة للدماغ، بالدماغ في عنده 10,000 رائحة، الدماغ مركز الشم بالدماغ بيميز بين 10,000 رائحة. وكيف التمييز يتم؟ بالضبط بالآلية التالية: هذه الرائحة تعرض على كل الروائح بالذاكرة الشمية، من مررها على 10,000 ذاكرة، فإذا وافقت أحداها تقول هي ياسمين، هي فل، هي مثلا رائحة زنبق، هكذا تعرف. في بتأكله في كمون، قلت في كمون شيء معجز. وقال هذه الأهداف تستطيع أن تستشعر روائح ذات تركيز يكاد يكون صفر، فقالوا نصف نصف بالمليون من المليغرام بالسنتيمتر مكعب خلايا الشم تلتقطه، يعني مادة نصف بالمليون من المليغرام، المليغرام واحد من المليون من الغرام، يعني مليون مليون جزء من مليون المليون، من ألف مليون يعني جزء سنتيمتر مكعب خلايا الشم تتزوقه. أنت بالشم نحن ما ننتبه، أنت تحتاط بالبصر، راكب مركبة وجدت الجهاز في خلل بالعدادات، هي بالبصر، أيام تسمع صوت، صوت أوسع، أيام الشم رائحة، فأنت مرة تتقي الخطر من الرؤية، مرة من الصوت، مرة من الرائحة، خطر. أيام تسمع الصوت حركة بتوقف، أيام بالشم رائحة كريهة، بيكون هالفارة الميتة ما لا لا صوت ولا صورة تحت التخت. ما الذي يشعرك بأن هناك كائن متفسخ؟ الرائحة. فربنا عز وجل كامل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، في أي صورة ما شاء ركبك. هي الرائحة، ما دام حاسة الشم بتميز بين 10,000 رائحة، والروائح الأساسية 7 مثل حروف اللغة، ممكن تألف مليون كتاب من 28 حرف. فالروائح الأساسية 7، وهناك من الروائح ما لا يعد ولا يحصى. ذلكم الله ربكم له الملك، حاسة الشم، حاسة البصر، السمع، فلان على الهاتف، أنت فلان عرفتك، معناها في عندك ذاكرة سمعية للأصوات. الدماغ مركز التوازن، مركز البلع، البلعوم، هذا شرطي المرور الذي يعمل 80 عام بلا كلل ولا ملل، يفتح تارة طريق القصبة الهوائية وتارة طريق المري. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه، هذه الأصنام، إما الأصنام التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الإنسان لما يضع كل ثقته بإنسان ويظنه يفعل كل شيء فهذا نوع من الشرك. نعم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير غشاء رقيق يغلف النواة، نواة التمر. القطمير والنقير والثالثة الفتيل، طبعا هذا مثل من بيئة العرب. التمر شيء شائع عندهم، فالنواة لها نقير أحد طرفيها له رأس مؤنث، ولها فتيل بين فلقتيها، ولها قطمير غشاء رقيق يغلفه. فهؤلاء الشركاء ما يملكون من قطمير. نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا الصنم الحجر ما في قدرة سمعية، ما بيسمع. الإنسان في قدرة على التعرف، في سمع، في بصر، في إدراك، في عقل، في أشياء كثيرة. هؤلاء الأصنام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو كانوا من بني البشر أصناما، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هلأ إذا واحد أصيب بمرض عضال، وله صديق قوي بالحياة يده طولة، قال له دخلك، قال له والله ما بيدي ما بيدي. أيام الإنسان بتوهم أن المال بيحل كل شيء. من توهم أن المال يحل كل شيء هذا يؤدب بطريقة بمشكلة لا يحلها المال أبدا. أنا مرة كنت عن طبيب، فجاءه تليفون هاتف أنه أيها الحكيم أي مكان بالعالم بس أعطينا إشارة نأخذه، أي مبلغ ندفعه؟ قال والله ما في أمل، الورم بحال الدرجة الخامسة ومستعصي على الشفاء. شعرت أنا من خلال الهاتف أنه ذوي المريض مستعدون أن ينفقوا عليه أكبر رقم أكبر مبلغ. في حالات مال ما له قيمة، ما بيحل المشكلة أبدا المال. فكل من يعتقد أن المال يحل مشكلة هذا يؤدب بمشكلة لا يحلها المال. دققوا في هذه الناحية أيها الإخوة. أيام الإنسان إذا اغتنى يقول لك الدراهم مراهم، كل إنسان خلي يفعل ما أشاء بالمال، هذا الإنسان يؤدب بطريقة معينة، له تأديب خاص. الله بشق له مشكلة لا قيمة للمال في حلها أبدا إلا أن يقول يا الله. فالإنسان المؤمن يقول يا الله دائما إن كان غني وإن كان فقير. لذلك النبي الكريم اللهم صل عليه قال كان يستعيذ بالله مما يهتم له ومما لا يهتم له. أحيانا شيء بسيط جدا بعكر صفاءك، شيء بسيط جدا بعكر مشروعك، عقبة تافهة جدا تحول بينك وبين هدفك. فالإنسان يجب أن يستعيذ بالله لا من شيء عظيم، من شيء حقير. إني أعوذ بك مما أهتم له ومما لا أهتم له. والدعاء الشهير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أبدا إذا الله عز وجل عسر الأمر كله عقد، وإذا سهل يعني شيء لا يصدق. لهذا الكلمة الشهيرة إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. تنبع المشكلات نبع من بيته، من زوجته، من أولاده، من عمله، من شريكه، من سيارته، من تجارته، وين ما تحرك مشكلات. فالإنسان يجب أن يشعر أن الله راض عنه أو غير راضي من معاملة الله له. أحيانا يكون في خلل تلاقي صار في مشكلة، الإنسان يفهم على الله عز وجل. وإذا الإنسان بدأ يفهم على الله بدأ يفهم أنه هي لأجل ذلك، هذه يا عبدي من أجل ذلك، من هذا الموقف، من هذه النظرة، من هذه الكلمة، من هذا الدفع، من هذا المنع. نعم. حكى لنا أخ من أخواننا يعني عنده محل تجاري وبيعه بالجملة، فواحد دخل لعنده قال له بدنا قطعتين ثلاثة بالمفرق، اعتبر إهانة له، أنا ببيع جملة، قال له ما ببيع أنا مفرق. يقسم لي بالله أنه خلال 26 يوما ما دخل إلى محله إنسان. قال لي نشف دمي. تأديب إلهي، تأديب. أنت تكبرت عن بيع قطعتين ثلاثة، ربنا عز وجل له ترتيب. فإذا الإنسان دخل بالمعالجة يفرح، إذا شعر أنه الله عم يحاسبه، عم يتبعه، عم يسوق له مشكلة لكل قضية، معناتها ضمن العناية المسددة، معناتها مطلوب. أما إذا إنسان ما في منه أمل يقول له طعمه ما تشاء، شو طلب طعمه؟ بيكون مرضه خطير مستفحل. فالطبيب ما بيعطي حمية شديدة وبيضغط على المريض بينبهه من خطورة الملح إلا إذا كان في أمل الشفاء. ما دام في أمل في ضغط، إذا ما في أمل ما في ضغط. فإذا الإنسان شعر أن الله عز وجل يحاسبه حسابا دقيقا، يعني يعاتبه أحيانا، يحجبه أحيانا، يسوق له بعض الشدة أحيانا، معنى ذلك هو ضمن العناية المشددة فليفرح. معنى ذلك أنه مطلوب، معنى ذلك أنه ليس ميؤوسا منه، في أمل داخل بالزمرة التي يمكن أن تنجو، يمكن أن تنجو، ليست الناجية، يمكن أن تنجو. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن يجب أن نعبد من إذا دعونا سمعنا. قد تدعوه ليلا نهارا صبحا مساء، في سفر، في حضر، على سرير، في مستشفى، في بيتك، في مركبتك، في مكان موحش، في مكان آهل. الإله يجب أن تدعوه في أي وقت ويجب أن ويسمع. أما إذا كان لك صديق أعطاك تليفونات هواتف، لك أي لحظة بتخبرني، أنت بمكان ما في هاتف، تفضل جيبه نشوف، هاتف فيه بس هاتفه معطل، خلي يجي يخلصك هلا من أزمة الورطة الوعاتية. بصير كثير تبقى واثق إذا كان معي ثمان هواتف كلهم شخصيات مهمة. ربنا كيف بيأدي بك إنسان يا بيعطل له هاتفه يا بيعطل هواتف الآخرين، تلاقي ما بيطلع بيده شيء. عاملوه معاملة في منتهى القسوة، وأنه لو الشخص إجا اتصل لكان رفعوه إلى أعلى عليين. بس ربنا عز وجل بيأدب من اعتمد على غيره بهذه الطريقة. فلذلك ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته. فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته. إلا قطعت أهويت الأرض من تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يجب أن تعبد من يسمعك. الأبلغ من ذلك، يجب أن تعبد من إذا دعوته في سرك استجاب لك. أيام الإنسان بموقف صعب يقول يا رب، مع ناس منكرين معرضين، بس أنا أقول لكم والله ممكن أن تدعو الله وأنت ساكت في سرك، يا رب ليس لي إلا أنت وأنت ساكت، وهذا الفن مطلق، وتشعر أنه سمعك واستجاب لك. والدليل إذ نادى ربه نداء خفيا، خفيا عمن حوله، فما قولك بإله عظيم وأنت ساكت؟ تقول له يا رب ليس لي إلا أنت، يا رب أنقذني، يا رب يسر لي هذا الأمر، يا رب لين قلوب الآخرين، يا رب هيئ لي أسباب الفرج، وأنت ساكت. وهذا الفم مطبق واللسان صامت، والله يسمعك ويستجيبك. بينما الآخرون تدعوهم وترجوهم، تتوسل إليهم، يعتذرون بلباقة، ما معي نقديات لك، ما بيدي القضية، بتمنى والله أخدمك على عيني وراسي، بس ما بقدر. تحس انسحب بانتظام من خدمتك. فحينما تعلق الآمال على غير الله يأتيك الرد القاسي، يأتيك التخلي، يأتيك أن يسلموك. وسبحان الله، كل من اعتمد على غير الله وبالغ في الاتكال عليهم لا بد من أن يؤدب بمشكلة يظهر لهم أو يظهر له تخليهم عنه رحمة به وتقريبا إليه. يعني هؤلاء يا عبدي لا ينفعونك. لذلك قال أول ليلة يوضع فيها الميت في قبره يقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك، رجعوا يأكلوا على روحك وتركوك وفي التراب دفنوك. مرة فتحوا قبر لقوا فيه سياءات ماشي مفتوحة عليه السياءات، سألوا ابن المتوفى قال حطوه خصونا شو نسوي. فانتقل من بيت 400 متر في أساس بمئات الملايين إلى قبر في باب صغير مفتوح عليه السياءات، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولن يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فالبطولة أن تعرفه وأنت حي، أن تعرفه وأنت شاب، أن تعرف ما حقوقه عليك وحقك إني لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يعني يقول لك أنت اعتمدت علي من دون الله، أنت أحمق لا سمح الله. يعني هذا الذي اعتمدت عليه يتخلى عنك ويتهمك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، حقت عليكم يعني، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. هون أي يعني أنت من الذي يجب أن تستمع إليه؟ هو الخبير. من الذي خبرته قديمة؟ هو الله عز وجل، هو الخبير. إن أيام بترنم بكلمة تعليمات الصانع، نحن لفنا كان آلة معقدة غالية عليك كثير، دافع حقها مبالغ طائلة، بتخاف أن تصاب بالخلل أو العطب، لأنه في منا أرباح جيدة. يعني في أصحاب معامل إسكان صار في عطل بالآلة بالليل بيصلحها الساعة 2 بالليل، يقول لك واردية الليل هي مدفوع أجرتها. فلما تكون الآلة غالية جدا عليك، أغلى عليك بعد الآلة الكتالوج تعليمات الصانع. فإذا أنت غالي على نفسك، أغلى شيء لازم يكون عليك القرآن الكريم، لأن هذا القرآن تعليمات الصانع. فمن أحب نفسه، فمن أحب ذاته، من كان مفرطا في الأنانية عليه أن يتبع تعليمات الصانع. يعني علامة حرصك على سلامتك وعلى سعادتك اتباع تعليمات الصانع هذا. فأيام لا يروق لي كلمة كأن أقول للإنسان هذه تعليمات الصانع، لماذا تغض بصرك عن محارم الله؟ قال هذه تعليمات الصانع. لماذا لا تصافح؟ تعليمات الصانع. لماذا لا تفعل كذا؟ هكذا وجهني ربي عز وجل. فالإنسان السعيد ماشي على منهج تعليمات، لكن ولا ينبئك مثل خبير. أيام خبرات البشر يثبت أنها سيئة جدا أو أنها مشحونة بالخلل. ماذا يقول لك الإنسان؟ والله هيك توقعت، أخطأت يا أخي. أما ربنا عز وجل لا يمكن أن يقع خلل في كلامه، معنى قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا أيها الناس، لذلك هل عرفتم مقام الربوبية؟ خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وما يستوي البحران هذا عذب فرات يولج الليل في النهار. هل عرفتم من هو الله؟ ذلكم الله رب العالمين. طيب ومن أنتم؟ قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنت مفتقر إلى كل خلية أن تعمل بانتظام، وإلا لو حصل نمو عشوائي انقلبت حياة الإنسان جحيما، لو توقفت كلية عن العمل انقلبت حياة الإنسان جحيما، لو حصل خلل بالدسام بالشرايين بالأوردة بالقلب بالأجواف بالأعصاب بالبنكرياس، بنكرياس صار سكر، بالصفراء صار في مرارة في حصيات، يعني أنت مفتقر إلى الله عز وجل. فأية لحظة ينقطع عنك إمداد الله عز وجل فهناك مشكلة كبيرة. فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذن يجب أن تتحقق من ربوبية ربك ومن افتقارك إليه من عبوديتك، يعني فأنتم هم الحق لا غيركم. فيا ليت شعري أنا من أنا. يجب أن تعرف من أنت. أنت لا شيء، أنت شيء بقدرة الله، شيء بتوفيق الله، شيء بلطف الله، شيء بإمداد الله. فإذا تخلى الله عنك أنت لا شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت الفقير هو الغني، أنت الضعيف هو القوي، أنت الطارئ والحادث وهو الباقي على الدوام، أنت الجاهل وهو العالم. حالة المؤمن هكذا. يعني المشكلة، مرة سمعت مثل أعجبني، يعني أنت تنكي مملوء ذهب، فإذا قلت أنا ذهب، لا، الذهب ليس منك، الذهب وضع فيك. إذا عرفت من أنت فأنت ذهب، فإذا قلت أنا ذهب فأنت لست بذهب. أيام يضربوا أمثلة مثل مزراب ممر للماء، فإذا قال المزراب انظروا إلى عطائي، أنت ما لك عطاء، أنت ممر للعطاء، ممر. فالإنسان إذا عرف قدره عرف ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لذلك النبي الكريم قال، كان يدعو قبل أن يفعل شيئا، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أنت طبيب، محامي، مهندس، مدرس، تاجر، ما في مع الله ذكي إطلاقا. أيام يريك هذه الصفقة أنها صفقة العمر وفيها بفلس الإنسان. أحيانا الطبيب إذا اعتمد على علمه وما اتكل على ربه بيجي تشخيصه خطأ، يسوق الله له كل من سيموت، على يده حالات موت كثيرة جدا. فإذا اتكل على الله عز وجل ساق له من أراد أن يشفيهم، تلاقي والله استفدنا. فالقضية قضية أن تعرف من أنت، أنت لا شيء. لذلك إذا الإنسان سجد يتذلل، يا رب أنا لا أعرف شيئا، أنا لا أعلم، أنت تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني بكل مهنة في إلها يعني دلائل على عظمة الله عز وجل. التاجر يقول يا رب تجبر، أخي البضاعة جميلة، لا، إذا الجميل الذي يباع، فقد لا تباع هذه البضاعة وتتراكم في المستودع حتى تصبح همّاً على قلب صاحبها. لذلك ربنا لما حكى على التجارة قال وتجارة تخشون كسادها، كساد شيء صعب كثير، بضاعة في المستودع لا تباع ولا تشرى، رأس مال مجمد. فالإنسان إن كان تاجر، إن كان مدرس، إن كان طبيب، إن كان محامي، إن كان مهندس، بلطف الله، فكلما افتقر إلى الله وفقه الله، وكلما اعتز بفهمه وخبراته وقدرته تخلى الله عنه. هي عملية واضحة جدا، إن اتكلت على الله كفاك، وإن اتكلت على نفسك أوكلك الله إياها. القصة كلها بحقل التجارة، بالصناعة، بالزراعة. أحيانا بيجي صقيع، كل ذكائك وكل صقيع، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. في الطب، في الهندسة، في التدريس، في المحاماة، في أي مصلحة، في أي مهنة، قل قبل أن تفعل شيئا، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. حتى في الزواج بدي إياها كذا وكذا وكذا، إلا حسب والنسب يجي شك على راسه بعدين. بعد كل هالشروط الصعبة تلاقي من أسوأ الزوجات وحياته جحيم. فدائما الأمور بالتوفيق والتوكل والسعي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا تزودوها كثير، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. واحد داخل الدلال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإنسان إنه أنا المخلوق المكرم الأول، إذا استقمت، أما إن لم تستقم لا قيمة لك عند الله. إذا هان أمر الله عليك هنت على الله كما ترون، إذا هان أمر الله على الناس هانوا على الله. يعني أمورهم بيد أعدائهم، إن يشأ يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني الإنسان يجب أن يتواضع لله، يجب أن يتذلل، يجب أن يعد أن وجوده نعمة عظمى من قبل الله عز وجل. نعمة الوجود ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، هذه نعم عظمى. ويجب أن تعلم أنك إذا أطعت الله عز وجل فإنك تنفع نفسك، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. الخير كله عائد إليك، كما لو إنسان اشترى صندوق وضع فيه المال ومعه مفتاحه،